الحوائج المؤمنات والمسلمات من أهل الكتاب ومن الحوائج العفيفات. فظاهر هذا أن غير الكتاب لا يباح منه الناس شيء إلا بعد الإسلام. إذا كانت المرأة رقيقة من الكتاب لا بأس، لكن المحصنة لا بأس. هذا هو الشيء الذي يحتج به ابن القيم نص السلامة، لكن ليس له فيها صريح وينبغي. قد يكون أيضا حين قال سلمة ما قال يعتقد حلها الإسلام ما استلام لها سلمة، هناك شف لها غطاء وما أقدم عليها ما زالت يعني على حالها أن كان نبية، فليس صريحا سلمة صريح فيها عند رسول أدلة. أي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع من الاتصال بالمشفيات من العرب. أي نعم. نعم. يعني ينظر على ان هذه المعتقى رغبه من يشماله دل على انه اشترقا، هذا هو المقصود، دل على ان بني اسماعيل لا باس باشتراقهم وهم العرب. وهكذا قول لعائشه في جاءت عندها اعتقيها فانها من ولد اسماعيل، دل على زوج اشترقا في بيت العرب. نعم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التزييق في السبي بين الوالدة وولدها. الله أكبر. مش يتقيدين كذلك ملقين كذلك ترى لهم المعصر وأنه يجوز قتله من باب التعزيز. وأنه خصص ما عندك نشوف إن شاء الله أظن نشوف إذا كنت خير شوفه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان يؤتى بالسبي. حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي في السير. باب ما جاء في تراث التفريق بين السبي. والدارمي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ومن أحاديث البلوغ. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم. كيف هالشيء؟ ماشي. من عندهم الفرقة؟ كان يؤتى بالسبي فيعطي وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراعية يفرق بينهم. يعني أحسن الله إليك ما يكون المسجد يعني أهل البيت جميعا كلهم قد شبوا فيعطيهم لأحد لئلا يفرق بين أهل هذا البيت. حط عليه إشارة في نظرة وفيه نظرة وفيه نظرة الذي قد يكون فيه إيش بنات وأخوات وعمات في بيت السبيل يفرق بينها الغانمين كل ذي نصيب إنها جاء هذا بين الوالد والبيت جاء أيضا بين الأخ وأخيه الحاج علي معموم هذا محل الله أبو في العموم هذا محل الله محل البيت قد يكون فيه الأخ ويكون فيه الولد ويكون فيه العم ويكون فيه الخالة هم على نعم. فصل في هديه في من جس عليه. ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه واستأذنه عمر رضي الله عنه في قتله فقال وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي واحمد وابي حنيفه رحمه الله واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من اصحاب احمد رحمه الله وغيرهما. قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتبية في غيره ولو شهده بدرا واللي بعده إذا جسوا ما شهدوا بدرا ما لهم تلك المزية لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتبية في غيره ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه لأن الحكم إذا علل بالعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى والله أعلم. ما العظيم أقوى صدق يأسوس شره عظيم وبلاؤه عظيم ولهذا أشحق قتله لولا أنه فإذا بدرا وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم صار شبهة ثابت لهم ليحفظوا أهله وماله قد قال صلى الله عليه وسلم الله قال لأهل بدر إن ما شئتم فقد غفرت لكم صار شبهة في الدرء عنه أما من بعدها ما لها شبهة لا خيانة لله قد خان الله ورسوله والمؤمنين نسأل الله العافية. نعم. هذا محل الله المصور المحياء حبث المحياء سوف يقتل مسألة من الله يتوبة ومتوبة شيء آخر إذا ما أعرف إذا بعد التوبة بعد من شاهدت الأمور هذا شيء جانب لكن ظرف المتاع علم أنه جاسوس قتل حتى لا يتجرع الناس على التجسس على المسلمين. نعم. قلت بعض أهل العلم أن فعل حاطب فعل الكفر ولكن حاطب منع الكفر لأنه من أهل بيت هل هو وجيه؟ يقول لأن هذه موالاة هو هذا شبهة منع من تكفيره وقد تشوفها كذا من أهل بدر كان تأول اجتمع له التأويل والحديث الصحيح ما له ما شئت منه فصار شبهة في قتله وكفر جميعا من لا شك أن التجسس تولي المشركين ردة يوجب القتل ولهذا لما جاء عين المشركين يتجسس أمر بقتله عليه الصلاة والسلام. نعم. لما يغفر عليه نعم. فصل. وكان أبيه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا ويقولهم عتقاء الله عز وجل. وكان أبيه أن من أسلم على شيء في يده بقيت مسلما عتق جرد من قومه جاء مسلم من المسلمين يحكم بالإسلام وعتق جميعا مثل قصة أبي بكر تعالى لما خرج من الطائف في جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أهلهم وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له. ولا في ترغيب للإسلام العرب وأنهم يعتقون في ترغيب لهم في المسارعة إلى الإسلام ليسلموا من الرق. نعم. ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام ولم ينظر إلى وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام ولم يكن يضمن المشركين إذا لم يسلم على شيء أي نعم بيده سلم على شيء في يده بعيد في يده رقيق في يده أبل ظلم وعلى ما أسلم على الإسلام إسلامه أقم على نعم أقم نفسه وعلى نعم نعم نعم نعم نعم ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أسلفوا على المسلمين ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أسلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله وعدم الصديق رضي الله عنه على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم فقال عمر رضي الله عنه تلك بما أصيبت في سبيل الله وأجورهم على الله ولا دية للشهيد فاتفق الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنه ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم بل كانوا يرون بأيديهم ولا يتعرضون لها سواء في ذلك العقار والمنقول هذا هدي الذي لا شك فيه ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون فلم يرد على واحد منهم داره وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته فأعابهم عنها دورا خيرا منها في الجنة فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله بل أبلغوا من ذلك أنه لم يوفق للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نشكه أكثر من ثلاث لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه فليس له أن يعود يستوطنه ولهذا رفع لسعد بن خوله رضي الله عنه وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها فصل في يده في الأرض المغنومة من هذا الباب يعني عقيل أخذ دور بيضاء بني أخي ووضع صلى الله عليه الله عليك أرضى وإن الحمد على كل من هاجر إلى الشرك إذا الإسلام لا يرجع إليه كيف سمعت من هذا هو الأفضل يهاجر منها لا يرجع إليه توجع لله يعني ما القصد مكة الله ما القصد الهجرة من مكة عام هذا الله لعله واحد مثل هاجر من انجلترا وهاجر من فرنسا وهاجر من اي بلد لا يعود اليها لو اسلموا نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم

وعمر لم يقسم بل أقر على حالها وضرب عليها فراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة. فهذا معنى وقفها وليس معناه الوقف الذي يبقى. هذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة. فليجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة. وقد أجمعوا على أنها تورث والوقف لا يورث. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنها لا يجوز أن تجعل صداقة والوقف لا يجوز أن يكون مهرا في النكاح. ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته. والمقاتلة حقهم في خراج الأرض فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء. فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق. ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة. فإنه فتحت عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها لأهلها ولم يقسمها لهم فضلا منه رحمة منه بأمر الله عز وجل وتأليفا لقلوبهم. فلهذا أقروا على ما هم عليه وكلنا أسلم على ما تحت يده وصارت مملوكة لهم يتصرفون فيها بالبيع وغيره. ولهذا اشترى عمر رضي الله عنه من صفوان الجدار الندوة لو كانت وقف لا يباع لما اشتراها. الحاصل انها لما فتحها صلى الله عليه وسلم اقرها بايديهم كما اطلقهم عفا عنهم كذلك عفا عن بايديهم من الاموال وصارت بذلك ملكا لاهلها واسلموا عليها ولم تقسم كما اسلم اهل المدينه على ارضهم. نعم كل شيء نعم بقي أيام أشهر تقريبا ثم أحسن رضي الله. نعم ولي الأمر هي ذرع المصلحة ذرع المصلحة ولي الأمر. عندكم من النظير؟ نعم أول قراءة ثبت أنه فصل الله فصل بها النبي عليه الصلاة والسلام إنما قسمت أرض غيظة وغيظة وخيبر أما بني النظير كانت ما أفعى الله على رسوله عليه الصلاة والسلام فطلع بني النظير إشارة. يعني هذا وهم وهم هو نعم نعم في بعض الأمور في قوله جل وعلا وما أفعى الرسول فما أوجه لهم فلو ذلك جعله الله حرصا لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان ينفق منها نفقات أهل السر والباقي يجعله في فرع والسلع وجه في سبيل الله عز وجل. أول من النظير ما أفعى الله رسول خاصة عليه الصلاة والسلام. وقد ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة. فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع

فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن وأيضا فإن أم آنئ رضي الله عنها جارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله فقال رجل وأيضا فإن أم آنئ رضي الله عنها فجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم آنئ. وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا فجاء ابن أمي علي فتفلت عليهما بالسيف فذكرت حديث الأمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم آنئ. وذلك رحى بجو مكة بعد الفتح فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله وإمضاء النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها صريح في أنها فتحت عنوه وأيضا فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقل الصلح ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقل الصلح وأيضا في السنن مقصود الأدلة الفتحة شيء واضح لا شك فيه فتحت عنوة ولكنه عليه الصلاة والسلام عفى عنهم قال أنتم الطلقاء وعفى عن الأرضين كل أسلم على ما لديه أسلم على ما لديه من مال وأرض فلم يسترقهم ولم يقسم بلادهم ولم يأخذ أموالهم بل عفى عنهم لمصالح كثيرة كان ترغيبا لقلوبهم لكونهم سكان بيت الله الحرام قد يكون هذا البلد للمسلمين عامة. نعم سأل الله إليك مقياس ابن صبابة في القاموس يقول مقياس كمنبر ابن حبابة بالحاء قتله نميلة بن عبد الله من قومه المعروف بن صبابة هذا نعرف الصالح صبابة. سأل الله إليك في شرح القاموس يقول الزبيدي ومقياس كمنبر ابن حبابة عليه حاشية كذا في القاموس والتاج المطبوعين أما التكملة والعباد ففيهما حبابة ومعجم الشعراء أورده حبابة وربابة قال من دني كلب بن عوف من الديب وهو أحد الأربعة الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وذكره الجوهري مقياس بالصاد وهو بالسين قتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه قال قصه في قتله لعمري لقد أخزى نميلة رهطه وفجع أضياف الشتار بمقياس فلله عينا من رأى مثل مقياس إذا النفس أصفهت لم تخرس. وأيضا فإنه أمر بقتل مقياس بن شبابة وابن خطل وجاء ريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها ولكان ذكرها كان يصبان النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي خطل ولو وجدته متعلقا بأسر الكافر. نعم ولكن في هذا كثيرا. نعم ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح وأيضا في السنن بإسناد صحيح

الجزيرة الحديث هذه الداخل حتى لو أظهر دينه في بلاد الكفار. لا مراجعين لا الأحاديث فسر بعضها بعضا. نعم. له منهج دعوة ورئيس جمعية إسلامية مستقيم ويبقى في بلاد الكفر نظرا للنصر. إذا كان عليه خطأ ويظهر الدين لا بأس مأمور. طيب. أليس المسلمون يقاروا بين الحبشة؟ الحبشة مشكلة. أقام المسلمون بينهم لماذا؟ لأمنهم ويهاربينهم. لأن النصارى أمنوهم. وأظن ولهذا أثر النبي على رئيسهم بزاج. نعم. وإن كان قادر إذا أظهر دينه لا بأس. لكن أفضل له أن ينتقل بلاد المسلمين. إلا إذا رأى أن بقى هناك أصلح للدعوة والتوجيه والخير والناس يسلمون على يده. نعم. قال قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءنا على هنا. سؤال نعم. وقال من جاء مع المشرك وسجد معه فهو مثله. وقال لا نعم. تكلم عليه من جاء مع المشرك خريجه؟ نعم. أخرجه أبو داود وسنده ضعيف لكنه يتقوى بما قبله. ورواه الحاكم من طريق أما من القتادة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه ورجاله ثقات. ورواه الحاكم من طريق أما من القتادة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه ورجاله ثقات. لا كنت معنا معنا معنا معنا معنا معنا معنا معنا معنا معنا معنا معنا حديث العقيلة المشهور. وفي هذا انتهى الوجه الأول فضلا لك بالشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.